أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في أقسام قال وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انزم إليها شيء لكان زائدا ولا تكون مقولة على ذلك المجموع وهي الماهية بشرط لا شيء ولا توجد إلا في الأذهان. ملخص الكلام في هذه المسألة أن الماهية لها اعتبارات، والغرض من هذه المسألة هو تشخيص ما هو الكلي الطبيعي وامتيازه عن الكل المنطقي والعقلي. إذ قد وقع الخلاف بين أهل الميزان والفلاسفة في وجود الكل الطبيعي في الخارج بعدما اتفقوا على عدم وجود الكل المنطقي ولا الكلي العقلي. ملخص الكلام تمهيدا لامتياز الكلي التبيئي أن للماهية اعتبارات، تارة تعتبر وتلاحظ الماهية بشرط لا، وثانية تعتبر وتلاحظ بشرط شيء، وثالثة تعتبر وتلاحظ لا بشرط. والفرق بين هذه الاعتبارات الثلاثة واضح. تقريب الفرق ضمن مثال شرعي كالسلام مثلا، السلام ماهية من الماهيات، وإن كانت هذه الماهية من مجهولات الشارع ومع ذلك ماهية من الماهية. تعتبر السلام بالإضافة إلى كون المكان مخصوبا بشرط له، أي بشرط أن لا يكون المكان وصفا، مكان الصلاة، مكان المسلم. وتعتبر الصلاة بالإضافة إلى الطهارة بشرط الشيء، أي بشرط وجود الطهارة. وتعتبر بالإضافة إلى لون لباس المصلي لا بشرط، لا بشرط. المعتبر في السنة الستر باللباس، ولكن بالنسبة إلى لون اللباس بأي لون كان، كان أسود أبيض أحمر أي لون كان، هذا هو التوضيح الفرق بين هذه الاعتبارات الثلاثة. إلا أن المصنف أشار إلى قسمين من هذه الاعتبارات الثلاثة. الأول الماهية بشرط لا محذوفا عنها جميع الأشياء، تسمى هذا القسم من الماهية، ما هي الماهية المجردة كما في شرح المنظومة، مجردة، مجردة عن كل شيء، لم تكن مقرونة بأي شيء. هذا القسم من الماهية غير موجودة قطعا، لا توجد في الخارج. لماذا لا توجد في الخارج؟ إذ كل ما هو الموجود في الخارج مقرون بالخصوصيات الزمانية المكانية، نظرا إلى القاعدة العقلية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. نظرا إلى هذه القاعدة، فالماهية الخارجية مشخصة باقترانها بالزمان والمكان والكم والكيف، فكل ما هو الموجود في الخارج ليس مجرد عن الخصوصيات، والمجرد عن الخصوصيات غير موجود في الخارج. فهذا القسم من الماهية لا توجد في الخارج. القسم الثاني الذي أشار إليه المصنف، الماهية لا بشرط، لا تعتبر فيها شيء وجودا وعدما، لا يعتبر فيها شيء من الأشياء. ما هي؟ لا بشرط. المعروف في علم المنطق أن الماهية إذا اعتبرت لا بشرط تجتمع مع الشرط، بل تجتمع مع ألف شرط. لا بشرط لا ينافي الشرط. هذا القسم من الماهية، الماهية لا بشرط، هذا القسم يسمى بالكلي الطبيعي، كالحيوان والإنسان إذا فرضنا اعتبارهما لا بشرط يكون كليا طبيعيا. والكل الطبيعي وقع محل الخلاف من حيث الوجود الخارجي، هل الكل الطبيعي موجود في الخارج أم لا؟ في خلاف، قيل بأنه موجود في الخارج، قيل بأنه لا يكون موجود في الخارج. ولكن ما يظهر من كلام المصنف أن الكل الطبيعي موجود في الخارج، رأي المصنف هو هذا، موجود في الخارج، لأن الحيوان المتشخص بالزمان والمكان، مصداق الحيوان موجود في الخارج، فنفس الحيوان الكلي جزء من الحيوان الموجود في الخارج، فجزءه وهو الكلي الطبيعي أيضا موجود في الخارج. هذا ما يظهر من كلام المصنف. ولكن القائل بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج استدل بأدلة عقلية، ومن الأدلة العقلية إذا كان الكل الطبيعي موجودا في الخارج لزم كون شيء واحد في أمكنة متعددة، ولزم أيضا أن يكون شيء واحد متصفا بصفات المتضاد. هذا هو الدليل. والتالي كون شيء واحد موجود في أمكنة متعددة أو متصف بالصفات المتضادة باطل، فالمقدم وهو وجود الكل الطبيعي إذن باطل. هذا هو الدليل قائم على استحالة وجود الكل الطبيعي في الخارج. وهذا الدليل واضح لا يحتاج إلى التوضيح أكثر مما ذكرنا، إذ الإنسان يكون كليا طبيعيا إذا وجد في الخارج لوجد في ضمن أفراده ومصادقه، وهو الكلية الطبيعي واحد، فيلزم أن يكون هناك في جميع الكرة الأرضية، في الشرق في الغرب في جميع، شيء واحد يلزم أن يكون موجود في جميع الأمكنة، أو بعض أفراده قائم وبعض أفراده قاعد وبعض نائم وبعض جائز وبعض عالم، فيلزم أن يكون الإنسان الواحد متصف بهذه الصفات المتضادة، وهذا باطل. والرد على هذا الاستدلال أن معنى وجود الكل التبيئي ليس بمعنى أن الكل التبيئي الواحد موجود في ضمن كل فرد على نحو الاستقلال، بل معنى وجود الكل الطبيعي هو وجود الفرد، فيتعدد الكل الطبيعي بتعدد مصادقه وأفراده، يتعدد بمقدار تعدد الأفراد، فلا يلزم المحذوف، لا يلزم المحذوف، إذ كل فرد من الإنسان إنسان مستقل، ليس إنسان واحد في ضمن جميع الأفراد كي يلزم هذا المحذور، فلا يلزم المحذور لا الأول وهو كون شيء واحد في أمكنة متعددة، ولا الثاني وهو كون شيء متصفا بالصفات المتضادة. فالحاصل يظهر من كلام المسنف وجود الكل الطبيعي، ومعنى وجود الكل الطبيعي أن وجوده عين وجود أفراد. ثم في آخر المسألة، هذه المسألة يشير المصنف إلى الفرق بين الكل الطبيعي والمنطقي والعقلي. يزيل كل على ثلاث أكثر، الطبيعي والمنطقي والعقلي. الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة حينما يقال الإنسان كلي، هذه قضية حملية، الإنسان كلي لها الموضوع ولها المحمول، الموضوع هو الإنسان، المحمول هو الكل. الفرق إذا نظرنا إلى الموضوع فقط وهو الإنسان، فيكون الكل كليا طبيعيا، هذا معنى الكل الطبيعي، الإنسان بما هو الإنسان كلي طبيعي، وإذا نزلنا إلى المحمول وهو الكلي بمعنى لم يمتنع صدقه على كثيرين، والكلي بهذا المعنى عارض للإنسان والإنسان معروض للكلي بهذا المعنى، والكل بهذا المعنى يبحث عنه أهل الميزان. هذا هو الكل عند المنطقيين، الكل بهذا المعنى لا يوجد في الخارج. إذ المفهوم بمعنى لم يمتنع صدقه على كثيرين لا يوجد في الخارج، كل ما في الخارج يمتنع صدقه على كثيرين. الموجود الخارجي جزئي ليس بكل. فهذا المفهوم الذي يسمى كليا منطقيا ويكون عارضا على الكل التبيئي غير موجود في الخارج. فعلى هذا الكل العقلي هو المركب من الكل التبيعي والكل المنطقي، المركب يسمى كليا عقليا. الإنسان الكلي المجموع، الإنسان الكلي يسمى كليا عقليا، والكل العقلي أيضا لا يوجد في الخارج. إذ الكل العقلي مركب عن الطبيعي والمنطق، والمنطق لا يوجد في الخارج، فالكل العقلي المركب أيضا لا يوجد في الخارج. إذ المركب مما لا يوجد ويوجد لا يوجد، مركب مما يوجد ولا يوجد لا يوجد. وتوضيحه في ذن مثال مادي، إذ كثير من المسائل العقلية يمكن توضيحها في ذن المثال المادي. توضيح هذا الكل العقلي لا يوجد في الخارج لأنه مركب من الكل التبيعي والمنطقي، والمنطقي لا يوجد فالعقلي أيضا لا يوجد. المثال: إذا ربطنا الكورة، كورة التي تلعب يلعب بها الأطفال الكورة، ربطنا بفارة صغيرة ربطنا، هل هذه الكورة يخرج من تحت الباب؟ لا، ولكن الفارة الصغيرة كيف يخرج؟ ولكن إذا كان مربوط بهذه الفارة بهذه الكورة يخرج من الباب؟ الكل العقل هكذا مربوط بالكل المنطقي. إذا كان المربوط بالكل المنطقي الكل العقلي منطقي لا يوجد في الخارج، فالكل العقلي أيضا لا يوجد في الخارج. واضح شيخنا؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الملخص الفرق بين أقسام الكل الطبيعي والمنطقي والعقلي. قد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها، قد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها، ما عدا الماهية. ما عدا الماهية لها يعني ما هي ما عذار، بحيث لو انزم إليها شيء لكان زائد، لو انزم إلى الماء شيء لكان ذلك الشيء زائد، ولا تكون الماهية مع ذلك الشيء مقولة ومحمولة على المجموع، لأن الماهية مجرد عن الذات، وهي الماهية بشرط لا شيء. اسم هذه الماهية ماهية بشرط لا شيء، ولا توجد إلا في العقل، يتصور الإنسان هذا القسم من الماهية لا توجد في الخارج، لما ذكرنا من أن الموجود في الخارج مقرون بالشيء، مقرون بالخصوصية الزمانية والمكانية، ما لم يتشخص لا يوجد الشيء في الخارج. فالمجرد لا يوجد في الخارج، نعم يوجد في العقل، بإمكان العقل أن يتصور شيئا مجردا عن جميع الخصوصيات الزمانية والمكانية. أقول الماهية كالحيوان مثلا، قد توجد محذوفا عنها جميع ما عداها، محذوف عن تلك الماهية جميع ما عدا تلك الماهية، بحيث لو انزم إلى الماهية شيء من الأشياء كالزمان والمكان لذلك لكان ذلك الشيء زائد على تلك الماهية، لأن الماهية محذوف، ومع ذلك الشيء لا يكون محذوفا عنها جميع ما عدا، ولا يكون الماهية على هذا الفرض صادقة على ذلك المجموع، وهي الماهية بشرط لا شيء، وهذا القسم من الماهية لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج، لأن كل موجود في الخارج متشخص بقاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد متشخص، فليس بمجرد عن الاعتبارات. هذا القسم الأول. الثاني، وقد تؤخذ لا بشرط شيء، تعتبر الماهية لا بشرط شيء، وهذا القسم هو كلي طبيعي موجود في الخارج، يوجد في الخارج، وهو جزء من الأشخاص الخارجية، الحيوان الكلي جزء من الحيوان الخارجي، والصادق على المجموع، صادق على المجموع، الحيوان الكلي صادق على المجموع، الحيوان كل طبيعي صادق على المجموع الحاصل منه ومما أضيف إليه، حاصل من الكل ومما أضيف إليه من الخصوصيات الزمانية والمكانية. أقول هذا اعتبار آخر للماهية معقول، وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي، لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدم التجرد، من حيث هي بمعنى لا بشر، كما يؤخذ الحيوان من حيث هو لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات كالخصوصيات الزمانية والمكانية، بل مع تجويز أن يقارنه غيره، يجوز أن يقارن الحيوان غيره من الخصوصيات مما يدخل في حقيقة الحيوان، وهذا هو الحيوان لا بشرط الشيء، وهو الكلي التبيئي، لأنه نفس تبايع الأشياء، كل بهذا المعنى هو نفس تبايع الأشياء وحقائق الأشياء، وهذا الكلي التبيئي موجود في الخارج، فإن الحيوان المقيد بالخصوصية الزمانية والمكانية موجود في الخارج، وكل موجود في الخارج فإن أجزاؤه موجودة في الخارج، الحيوان من حيث هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود في الخارج، وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة، وهو سابق على المجموع المركب الحيوان، ومن قيد الخصوصية المضافة إلى الحيوان الكلي. قال والكلية العارجة للماهية يقال لها كلي منطقي، هذا إشارة إلى الفرق بين أقسامها الكلية، وللمركب كلي عقلي كما ذكرنا من الخارج، وهما ذهنيان، الكل المنطقي والعقل ذهني، أي لا يوجد في الخارج، يوجد في الذهن فقط، في العقل فقط. فهذه اعتبارات من ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ما هي معقولة، ما هي بشرط لا بشرط، بشرط شيء، بشرط له. أقول هذان اعتباران آخران للكل، هذان اعتباران آخران للكل، الكل المنطقي الكل العقلي. أحدهما الكل العارض لها، كل العارض للماهية، وهو الكل المنطقي، لأن المنطقي يبحث عنه عن العارض، أي مفهوم ما يمتنع صدقه على كثير. هذا عارض على الكل التبين وهو الإنسان والحيوان. والثاني العقلي، وهو المركب من الماهية ومن الكلية العارضة للماهية كالإنسان الكلي كما ذكرنا. فإن هذا أي المركب من الكلي الطبيعي والكلي المنطقي اعتبار آخر مغاير للأولين، مغاير للاعتبار للاعتبارين الأولين. المراد من الأولين الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، فالكل العقل مغاير لهذين الاعتبارين. وهذان الكليان أي الكل المنطقي والعقلي عقليان لا وجود لهما في الخارج. أما المنطقي فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره في الذهن كالمفهوم، كمفهوم لم يمتنع صدقه على تسيره. إذ الكلية من سوان المعقولات ليس متأسلة، أي ليس له ما بإضافة الخارج في الوجود، إذ ليس في الخارج شيء هو كلي، كل ما في الخارج شيء هو جزئي ليس كلي، كلية مجرد. فالكلية إذن عارضة لغير الكلية، وكل معروض للكل من حيث هو معروض له فهو ذهني. كل موجود في الخارج شخصي، وكل شخصي فليس بكلي، فالكل ذهني وكذا للكل العقلي، إذن ذهني يوجد في العقل لا في الخارج. لهذا فهذه الاعتبارات ثلاثة في كل معقول ينبغي تحصيل هذه الاعتبارات الثلاثة. أحدها الكل التبيئي وهو نفس الماهية وهو معروض الكل المنطقي، والثاني الكل المنطقي وهو العارض لها العارض للماهية، والثالث الكل العقلي وهو المركب منهما. الحمد لله.